التي اشتمل عليها هذا الحديث إلى الناشئة ذكورا وإناثا، وأن يغرسوا فيهم هذا الغرس المبارك، وأن يحرصوا على تنشئتهم نشأة الإيمان وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. وانظر جمال البيان وحسن التوجيه وتمام النصيحة، وانظر أيضا بالغ اللطف وحسن التودد في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وهو من غلمان الصحابة، فيتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصائح. قال رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهذه الطريقة طريقة لطيفة جدا ونافعة في التعليم، ولا سيما في تعليم الصغار. الصغير يحتاج منك قبل أن تبين له أن تشده إلى ما ستبينه له، وأن تتلطف معه لطفا ينفتح به قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ معه بقوله: يا غلام، إني أعلمك كلمات. مثل هذا لو أنك أردت أن تنصح صغيرا بنصيحة وقلت له: يا بني، عندي لك كلمات، أريد أن أذكر لك كلمات، عندي لك نصيحة نافعة، عندي لك وصية جامعة. هذه التقدمة تهيئ قلب هذا الصغير لحسن السماع وتمام الاستيعاب. قال: إني أعلمك كلمات، أي فاحفظهن واعتني بهن واحرص على فهمهن وتطبيقهن حياتك، تسعد في دنياك وأخراك. إني أعلمك كلمات. أيضا قوله كلمات فيه تهيئة للمخاطب بأن ما سيذكر له جمل عديدة تحتاج إلى تركيز وانتباه حتى تضبط وتحفظ. إني أعلمك كلمات، فهذا يعطي معنى طلب التركيز وحسن الانتباه وضبط ما يلقى من كلمات. قال: احفظ الله يحفظك. وهذه الكلمة الأولى والجملة الأولى ذكر عليه الصلاة والسلام مطلوبا، وذكر جزاء وثواب هذا المطلوب، وهذا أيضا من حسن البيان وتمام الوعظ والنصيحة، أن يرغب الإنسان في الخير وأن تذكر له أيضا الثمرة والثواب والعائدة. قال: احفظ الله يحفظك. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة شرعية دل عليها القرآن والسنة، إن تنصروا الله ينصركم فاذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اذكروني أذكركم، احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالجزاء من جنس العمل. وهنا العمل المطلوب الحفظ، قال احفظ الله، احفظ الله، والمراد بذلك، المراد بقوله احفظ الله أي بحفظ حدوده، الحافظون لحدود الله، بحفظ أوامره، بحفظ نواهيه، بحفظ ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، والعناية بالعمل به وتطبيقه، وأيضا بالبعد عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا الحفظ المطلوب هنا احفظ الله يكون في الأوامر، تحفظ الله، تحفظه سبحانه في الأوامر، يعني في أوامره، بأن تحرص على فعلها والقيام بها وتطبيقها، وأيضا يتناول الحفظ في البعد عن النواهي والمحرمات، بالبعد عنها وتركها والحذر من الوقوع فيها والمبادرة إلى التوبة النصوح. وأيضا يكون هذا الحفظ في المصائب بتلقيها بالصبر والرضا والعلم بأنها من عند الله تبارك وتعالى، وأن ما أصاب من مصيبة فبإذنه جل وعلا، فيرضى المؤمن ويسلم. فالحفظ المطلوب هنا في قول احفظ الله يكون في جانب الأوامر وجانب النواهي، وأيضا في المصائب المؤلمة. ولهذا تجد آيات كثيرة وأحاديث عديدة فيها الأمر بهذا الحفظ لحدود الله، مثل قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وفي الحديث ذكرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وقال جل وعلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي أن نزله الكريم وثوابه العظيم أعده جل وعلا لكل أواب حفيظ. وقيل في معنى الحفيظ في هذه الآية أي الذي حفظ أوامر الله فاعتنى بفعلها وتطبيقها والمحافظة عليها والاستقامة على طاعة الله جل وعلا. وقيل المراد بالحفيظ أي الذي يحفظ ذنوبه، وهذا أمر ما أكثر ما يغفل عنه، أن يحفظ ذنوبه التي وقعت منه ليتوب من تلك الذنوب لأن الذنب إن نسيه وتركه ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى منه يجده يوم القيامة محصن عليه ومكتوبا مدونا أحصاه الله ونسوه، فيحفظ ذنبه ليتوب منه توبة نصوحة بأن يندم على فعله وأن يقلع عنه وأن يعزم على ألا يعود إليه ثانية. وأيضا يتناول قوله احفظ الله يحفظك، يتناول حفظ الله بالابتعاد عما نهى الله عنه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين فكيه وما بين فخذيه دخل الجنة. يعني حفظ لسانه وحفظ فرجه، والله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون، أي حافظون لها عما حرم الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن هذه الآية استدل أهل العلم على حرمة الاستمناء، لأن هذا مما وراء ذلك، فهو من فعل العادين الذين لم يحفظوا فروجهم، فمن الحفظ المطلوب هنا احفظ الله، أن تحفظ الله جل وعلا بالبعد عما نهاك عنه وعدم ارتكاب المحرمات. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. أن تحفظ الرأس، الرأس فيه السمع والبصر واللسان، فحفظ الرأس وما وعى يكون بحفظ هذه الحواس عن الحرام، فتغض بصرك وتصون لسانك وتحفظ سمعك عن كل أمر يسخط الله تبارك وتعالى، فهذا مما هو داخل في قوله احفظ الله، أن تحفظ الرأس بكل ما وعاه، بحفظ اللسان وحفظ السمع وحفظ البصر، فلا ينطق اللسان بحرام وباطل، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويحفظ السمع من الباطل، يحفظ البصر من الباطل، والبصر والسمع هما اللذان منهما ترد الواردات على القلب، المنفذ الذي يرد ترد منه الواردات على القلب من السمع ومن البصر، فيحفظ سمعه ويحفظ بصره. قال: وأن تحفظ البطن وما حوى. وأعظم ما حواه البطن وجوف الإنسان القلب، فيحفظ قلبه ويبعده عن كل الأمراض والأسقام التي تكتنف القلوب، ويحرص على أن يكون قلبه قلبا سليما يصونه عن يجتهد في صونه عن كل أمراض القلوب وأسقامها من غل أو حقد أو نفاق أو زيغ أو غير ذلك، ويستعين بالله جل وعلا ويسأله تبارك وتعالى أن يصلح قلبه، فهذا من حفظ البطن، وكذلك يدخل في ذلك حفظه من أن يدخل إليه الحرام شربا أو أكلا، كل ذلك داخل في عموم قوله احفظ الله بالبعد عن المحرمات وعن الآثام وعن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. كذلك يدخل في الحفظ الصبر عندما يصاب الإنسان بالمصائب، فيحفظ لسانه من التسخط ويده من لطم الخدود أو شق الجيوب وقلبه من الجزع، ويكون صابرا راضيا محتسبا عالما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فهذا كله مما يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، مما يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله. ثم النتيجة يحفظك، وقوله يحفظك هذه تشمل أمرين. الأمر الأول يحفظك أي في دنياك بأن تمتع بهذه الحواس وأن تكرم بأن تكون هذه الحواس باقية محفوظة سليمة تنتفع بها فيما فيه فلاحك وسعادتك في دنياك وأخراك. احفظ الله يحفظك، أي يحفظك في سمعك، يحفظك في بصرك، يحفظك في لسانك، يحفظك في قواك، يحفظك في حواسك، تبقى ممتعا بها، وهذا جزاء من جنس العمل، وهذا جزاء من جنس العمل. وفي الدعاء المأثور ربنا متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا، أي تمتعنا بهذه الحواس باقيا معنا مستمرا إلى الوفاة. وهذه من ثمرة حفظ الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أهل العلم أخذا من هذا الحديث وغيره، وأخذا من القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، أن من حفظ عقله على سبيل المثال بالعلم وحفظ القرآن والفقه في الدين يكرمه الله سبحانه وتعالى ببقائه ممتعا بعقله إلى أن يموت، إلى آخر لحظة من حياته، ولو تجاوز 100 أو قل أو كثر يبقى. ولهذا قيل العالم لا يخرف، يعني لا يصاب بالخرف. بعض الناس في أيام الأخيرة مع الكبر يصاب بخرف ويهرف بكلام لا يليق، وربما بكلام سيء، وربما بأمور مؤذية، حتى إن بعض الناس يضطر أن يمنع الزائرين من والده الكبير لأن خرفه في أشياء مؤذية وأشياء مؤلمة ومحزنة، فيمنع الزائرين مطلقا حتى لا يسمعوا مثل هذا الكلام. بينما أهل العلم الذين حفظوا أذهانهم وعقولهم بالعلم والفقه وحفظ القرآن ومذاكرة العلم ما يصاب بالخرف، وإذا أصيب بشيء من ذلك تجده يتكلم في مسائل علمية، يتكلم في مسائل علمية تتردد على لسانه، مثل أحد أهل العلم الأكابر كما يذكر أحد أبنائه في أيامه الأخيرة كان يتكلم كلاما ربما لا يعيه، لكن كل كلامه في أمور الدين وأمور العلم، يقول لم نسمع منه شيء إلا من هذا الباب، فهذا حفظ الله سبحانه وتعالى عليه عقله إلى آخر لحظة. الإمام الجليل ابن باز رحمة الله عليه قبل وفاته بلحظات أفتى بعدة فتاوى في الطلاق، قبل وفاته بساعات قلائل عدة فتاوى في الطلاق، والطلاق مسائله دقيقة جدا. فإذا حفظ الإنسان عقله بالعلم والفقه والبصيرة والقرآن يكرمه الله سبحانه وتعالى بكبره بأن يحفظ الله عليه عقله، وكذلك إذا حفظ بصره وحفظ سمعه وحفظ حواسه، يذكر بعض أهل العلم المتقدمين أن رجلا من أهل العبادة وعمره جاوز 100 فكان على طرف سفينة فقفز قفزة شاب منها إلى الأرض فلاموه في ذلك، فقال الحمد لله هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فهذا كله داخل في الحفظ الدنيوي، يحفظ الله يحفظك، يحفظك في سمعك في بصرك في عقلك في يدك في قدمك، يحفظك ببقائك ممتعا بهذه الحواس. والجانب الآخر الحفظ الديني، الحفظ الديني، وهذا من ثواب الحسنة كما يقال الحسنة بعدها، فإذا جاهدت نفسك على حفظ حواسك بفعل الخير والبعد عن الحرام حفظها الله لك بأن سددك ووفقك وهداك وثبتك على الاستقامة بأن تمضي مستعملا هذه الحواس في الخير وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد في هذا الباب لا بد له من حسن الصلة بالله جل وعلا وحسن التوجه إليه حتى يوفق للحفظ وحتى أيضا يحفظ. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر لا يدع أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن الدعاء الماثور كذلك اللهم احفظنا، أو اللهم احفظني بالإسلام قائما، اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، اللهم احفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. فالعبد يجتهد في حفظ حدود الله جل وعلا فعلا للمأمور وتركا للمحظور وصبرا على المقدور، ويستعين في ذلك كله بالله، يطلب منه عونه ومده وتوفيقه وحفظه سبحانه وتعالى. وينال الثمرة، يحفظك، يحفظك في دنياك ويحفظك أيضا في دينك. ثم تأتي الثمرة يوم القيامة لهؤلاء الذين قاموا بهذا الحفظ لحدود الله، كما قال جل وعلا: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال: احفظ الله تجده تجاهك. أعاد عليه الصلاة والسلام الوصية، قال: احفظ الله، ثم ذكر ثمرة أخرى، وما أعظم الثمار وأكثر العوائد التي يجنيها من حقق هذا الحفظ. قال: احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الآتية: تجده أمامك. والمعنى أي تجده أمامك أو تجاهك حافظا ومسددا ومؤيدا ومعينا وناصرا، تجده أمامك أي بحفظه وتوفيقه وتسديده. نظير هذا ما جاء في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فقوله كنت سمعه، كنت بصره، أي كان الله سبحانه وتعالى مسددا له في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه وفي سائر حواسه. قال: احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، أي لا تتجه في سؤالك وطلبك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى أصحابه رضي الله عنهم بذلك ونهاهم عن السؤال، كان بعضهم إذا سقط صوته وهو على بعيره لا يطلبه من أحد، بل ينزل بنفسه ويأخذه من شدة لزومهم لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الجانب جانب مستحب ومندوب إليه. وأما سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل. أو سؤال الميت المقبور، أو سؤال الغائب، أو سؤال الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كله من الشرك بالله الناقل من الملة، سواء سأل ميتا أو سأل غائبا أو سأل حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كله من الشرك بالله جل وعلا. وهنا قال: إذا سألت فاسأل الله، أي لا تتوجه في سؤالك وطلبك ورغبك إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والغنى والفقر والهداية والضلال، كل ذلك بيده تبارك وتعالى. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تطلب العون على قضاء أي مصلحة من مصالحك الدينية أو الدنيوية إلا من الله جل وعلا، لأنه وحده تبارك وتعالى المستعان. وحده تبارك وتعالى الموفق، والأمور بيده جل وعلا. وإذا استعنت فاستعن بالله. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون والتوفيق والهداية والسداد كل ذلك بيد الله جل وعلا لا شريك له. وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جمع بين الغاية والوسيلة، جمع بين الغاية والوسيلة، كما هو في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه غاية، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله وإياك نستعين هذه وسيلة، فلا يمكن لك أن تحقق الغاية التي هي العبادة إلا بهذه الوسيلة، وهي عون الله لك. إذا لم يكن لك من الله عون لا تستطيع. كان الصحابة يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. والله جل وعلا يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. إذن قوله إياك نعبد وإياك نستعين جمع بين الغاية التي هي العبادة والاستعانة التي هي الوسيلة. وقوله إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وقوله وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. قال: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تلجأ في سؤال أو استعانة لأحد من المخلوقات، بل إلجأ إلى الله وحده. ومما يعينك على ذلك أن تعلم الآتي ذكره. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة أي جميع الناس لو اجتمعوا على نفعك بشيء قل أو كثر لا يستطيعون ولا يملكون لك نفعا إلا بشيء كتبه الله لك. إن كان الله سبحانه وتعالى كتب لك ذلك النفع حصل، وإلا لو اجتمع من على الأرض لينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لا يمكن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن يردني الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالأمر بيده تبارك وتعالى عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلو اجتمع من عليها لنفع الإنسان بفائدة لم يكتبها الله له لا يمكن أن تقع ولا يمكن أن تحصل. ولو اجتمع من عليها لإيقاع مضرة على الإنسان لم يكتبها الله عليه لا تقع. ولو كادت له السماوات والأرض ومن فيهن لا يمكن أن تقع إن لم تكتب. وإذا فهم المسلم هذا الأصل العظيم والأساس المتين قويت صلته بالله تبارك وتعالى وتوكله عليه، وكان من أقوى الناس إيمانا ومن أصلحهم عقيدة. لكن انخرام العقيدة وضعفها والتعلقات الباطلة بالمخلوقين ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ناشئا من هذا الخلل وعدم فهم هذا الأصل العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالأمور مكتوبة ومقدرة، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. في الحديث الآخر قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا معنى قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. وإذا آمن العبد هذا الإيمان ورسخ في قلبه هذا الاعتقاد أصبح فقره لله، افتقاره إلى الله وحده والتجاؤه إلى الله وحده وتوكله على الله وحده وسؤاله لله وحده ورجاؤه من الله وحده وخوفه من الله وحده وطمعه فيما عند الله سبحانه وتعالى وحده والتجاؤه إلى الله وحده، العقيدة كلها تصلح. لكن إذا اختل الإيمان بهذا الأصل العظيم وقع الخلل، وأصبح يتجه بعض الناس إلى مقبور أو إلى شجر أو إلى حجر أو يتعلق بصدف أو ودع أو خرز أو غير ذلك إلى غير ذلك من الالتجاءات الباطلة والضلالات العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس بسبب الخلل في هذا الأصل العظيم. ولهذا نصح عدد من أهل العلم بتدبر هذا الحديث، بتدبر هذا الحديث. وابن الجوزي رحمه الله نقله عنه الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم له كلام عظيم جدا في تعظيم هذا الحديث في مقدمة شرحه لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم، وله في ذلك عبارة جميلة لعلنا نسمعها بعد قليل. وفيها يقول تدبرت هذا الحديث فكاد عقلي يطيش، وكلاما قريبا من هذا المعنى لعلنا نستمع إليه بنصه رحمه الله تعالى بعد قليل. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي أي لهذا الحديث قال احفظ الله تجده أمامك أي بدل تجاهك، والمعنى عرفناه، أي تجده لك حافظا معينا مؤيدا موفقا، ويكون معك المعية الخاصة التي اختص بها جل وعلا عباده المؤمنين وأولياءه المقربين. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، أي احرص على أن تكون على معرفة بالله عز وجل وصلة به في رخائك، أي في صحتك وفي غناك وفي عافيتك وفي يسرك وفي ارتياحك. كن في مثل هذه الحال على صلة قوية بالله. يعرفك في الشدة، يعني عندما تصيبك اللأواء أو تشتد بك الكروبات أو تنزل بك شيء من النوازل والمصائب أو نحو ذلك، تجد الله سبحانه وتعالى معك حافظا ومعينا ومسددا وموفقا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهذا أصل عظيم في هذا الباب، ينبغي على المسلم أن يعقله وأن يتدبره. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا أصيب الإنسان بمصيبة أو بأمر يكرهه، لما الجزع؟ لما التسخط؟ لما الاعتراض؟ لما عدم الرضا؟ لما كل ذلك؟ فإنما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأ الإنسان أيضا لم يكن ليصيبه، لأن الأمور بقدر، لأن الأمور بقدر، كل شيء بقدر، يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فالأمور كلها قدرها الله وكتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كل شيء بقدر. ولهذا في الحديث الآخر قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا معنى قوله هنا: ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما قدره الله يقع. ولهذا قال بعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث، قال كلمة عظيمة وجميلة، قال: الإيمان بالقضاء والقدر يطرد الهم والحزن. الإيمان بالقضاء والقدر يطرد الهم والحزن، لأن الأمور المكتوبة المقدرة لا بد أن تقع. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب المسلم فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمسلم على اعتقاد تام ويقين راسخ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا لا تراه يتلقى المصيبة بجزع أو بتسخط، بل لا تجده يتلقاها إلا بالصبر، وإن قوي إيمانه في هذا الباب تلقاها بالرضا، وإن زاد الإيمان تلقاها بالشكر لله تبارك وتعالى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الشيطان أحيانا يفتح على الإنسان عند المصاب أمور كثيرة تضعف إيمانه بالقدر، يذهب من طريق ويقدر عليه حادث، ويبدأ الشيطان يفتح عليه باب لو أنك ما جئت من هذا الطريق، ولو أنك ذهبت من الطريق الفلاني، ولو إلى أن يشغله بهذا الذي هو عمل الشيطان عن الإيمان بالقضاء. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام أن يقال في مثل هذه الحال فورا قدر الله وما شاء فعل. لماذا تقول هذه الكلمة؟ لماذا عندما تصاب يشرع لك أن تقول مباشرة قدر الله وما شاء فعل؟ لماذا؟ حتى تستحضر هذا الأصل، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فإذا استحضرت هذا الأصل وقلت قدر الله وما شاء فعل، حصل ماذا؟ الإيمان، حصل الصبر، حصل الرضا، لم تقع في شيء من الجزع أو التسخط أو نحو ذلك من الأمور التي من أعمال الجاهلية. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر. انتبه أيضا لتكرر قوله عليه الصلاة والسلام اعلم، وهذه كلمة تنبيه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة التي يحتاج شد الانتباه إليها وحسن الإصغاء. ومن ذلكم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيؤتى بها بين يدي الأمور العظام الجليلة المهمة حتى ينشد الانتباه ويتهيأ الإنسان لحسن السماع. قال: واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، أي أن الله عز وجل كتب حصول النصر وتحققه للصابرين، لأن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين حفظا وتوفيقا وتسديدا وتأييدا ونصرا. ولهذا قال: واعلم أن النصر مع الصبر. فالذي يصبر ويحتسب يحمد العاقبة بإذن الله تبارك وتعالى، يحمد العاقبة. وقوله النصر مع الصبر، النصر أوسع من أن يكون المراد به النصر على الأعداء في مقاتلتهم، بل هذا يشمل ذلك ويشمل غيره، لأن الباب أوسع من ذلك. فبالصبر والمجاهدة يتحقق للعبد الانتصار، ينتصر على نفسه، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الشيطان يحتاج إلى مجاهدة بالبعد عن إغوائه وصده عن سبيل الله، الاستعاذة بالله منه. فباب المجاهدة باب واسع وكله يحتاج إلى صبر. قال: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. وأن الفرج مع الكرب، أي فرج الله وتيسيره سبحانه وتعالى عندما يحصل الكرب ويشتد. ولهذا قيل: ضيقي تنفرجي، يعني إذا ضاقت الأمور وربما ظن الإنسان أن الأمر أغلق تماما، يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأن الفرج مع الكرب. فإذا حصل الكرب واشتد فالفرج قريب، فالفرج قريب. وهذا فيه لفتة عظيمة للمؤمن، أنه إذا اشتد به الكرب عليه ألا يقنط، بل عليه أن يقوى، أن تقوى ثقته بالله وظنه بأن الفرج قريب، وظنه بأن الفرج قريب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أي تيسير الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير ما قبله، عندما تتعسر الأمور على الإنسان وتضيق الأحوال يأتي التيسير منه تبارك وتعالى لعبده المؤمن. فهذا الحديث تضمن واشتمل على مضامين عظيمة ودلالات عديدة مفيدة ينبغي أن يعنى بها كل مسلم، وينبغي أن يكون هناك تواصي وتعاون على حفظ هذا الحديث ونشره بين الشباب والناشئة، وشدهم إلى حفظ هذا الحديث والعمل بمضامينه. نستمع الآن إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله في التنبيه على أهمية هذا الحديث ومكانته العظيمة. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء، يقصد ابن الجوزي في كتاب، في أحد كتبه، نعم، تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. أعد كلامه. قال تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. نعم. قلت وقد أفردت لشرح. نعم. نعم. قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال الأول قوله احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار وعبادته وفقا لما شرع، لا بالأهواء والبدع. يحفظك الله في أمور دينك ودنياك جزاء وفاقا، أي أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية العظيمة احفظ الله يحفظك، المراد بذلك أي حفظ حدود الله، المراد بذلك أي حفظ حدود الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، وأن يحذر الإنسان من البدع والأهواء. ولهذا ينبغي أن يعلم هنا أن من يعبد الله بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها دليل في الكتاب ولا في السنة، هذا ليس مما تتناوله هذه الوصية بقول احفظ الله يحفظك، بل هذا من الضياع، هذا من الضياع، ليس من حفظ حدود الله. وأرباب البدع وأهل المحدثات مضيعون لحدود الله، لأنهم أضاعوا شرع الله بارتكاب البدع. ولهذا قال الله سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا من حفظ الله وحفظ حدوده أن يكون التقرب إليه سبحانه وتعالى وفق هديه جل وعلا، وفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله احفظ الله يحفظ، العمل حفظ والجزاء حفظ، وحفظ الله عز وجل لعبده ديني ودنيوي كما سبق بيان ذلك وتقريره. نعم.

وهي قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، في بيان أن هذه النتائج العظيمة والثمار العظيمة لا بد فيها من بذل شيء وأسباب يقدمها العبد، وهي كما في الحديث الصبر، أن يصبر، وإذا اشتد به الكرب يقوى رجاؤه وثقته بالله سبحانه وتعالى، وإذا تعسرت عليه الأمور يؤمل الفرج والتيسير من الله جل وعلا، ويكون على ثقة بالله، ويكون متوكلا على الله، راجيا فيما عنده، مؤملا منه تبارك وتعالى التوفيق والتيسير والنصر، والأمر كله بيد الله جل وعلا. نعم. ثامنا مما يستفاد من الحديث الأول أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه. ثانيا أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله، كما قال: نسوا الله فنسيهم. الثالث أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. الرابع أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة. الخامس الإيمان بالقدر. السادس أن العبادة لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله. السابع أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا، ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثامن أن الصبر يعقبه النصر. التاسع أن الكرب يعقبه الفرج. العاشر أن العسر يعقبه اليسر. الحادي عشر تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته للصغار الثاني عشر التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذا الحديث وغيره من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.